بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان، وانتقلنا إلى الفصل أو إلى الباب الثالث، الباب الثالث، الرواية وآدابها وكيفية ضبطها. وفي هذا الباب فصلان، الفصل الأول عنوانه كيفية ضبط الرواية وطرق تحملها، والفصل الثاني آداب الرواية. وتحت الفصل الأول أربعة مباحث: الأول كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه، ثاني طرق التحمل وصيغ الأداء، الثالث كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه، الرابع صفة رواية الحديث. فنبدأ ونقرأ المبحث الأول الذي هو بعنوان كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: المبحث الأول كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. تمهيد: المراد بكيفية سماع الحديث بيان ما ينبغي وما يشترط لمن يريد سماع الحديث من الشيوخ سماع رواية وتحمل ليؤديه فيما بعد لغيره، وذلك مثل اشتراط سنة معينة وجوبا أو استحبابا. تحمل الحديث هو أخذه وتلقيه عن الشيوخ، التحمل هو أخذه وتلقيه عن الشيوخ، هذا يسمى تحملا، هذا هو التحمل. فالتحمل هو تلقي أو هو صفة تلقي الحديث وأخذه عن الشيوخ، يسمى هذا تحملا. نعم. والمراد بصفة الضبط بيان كيف يطلب الطالب ما تلقاه من الحديث ضبطا يؤديه بأن يرويه لغيره على شك مطمئن إليه. المراد بالضبط كيف يضبط الطالب ما سمعه من شيخه، كيف يضبطه بحيث أنه يؤديه كما سمعه، بحيث أنه يؤديه كما سمعه. وقد اجتمع علماء المصطلح في هذا النوع من علوم الحديث، ووضعوا له القواعد والضوابط والشروط بشكل دقيق واضح، وميزوا بين طرق تحمل الحديث، وجعلوها على مراتب بعضها اقوى من بعض، وذلك تاكيدا منهم للعنايه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن انتقاله من شخص الى شخص، كي يوم ان المسلم اذا حسن طريقه وصول الحديث النبوي اليه، ويوقن ان هذه الطريقه في منتهى السلامه والثقه. اذا العلماء جعلوا للتحمل مراتب، بعضها اقوى من بعض، كل هذا إتقانا وإحسانا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إحسان إلى حديث النبوي بحيث ينقل الحديث بكل سلامة ودقة. نعم. بعده هل اشترط لتحمل الحديث الإحسان والسلوم؟ يعني هذا اشترط لأخذ الحديث عن الشيوخ أن يكون الآخذ حال أخذه مسلما بالغا، هل هذا شرط؟ يعني هل اشترط في الراوي أن يكون وقت تحمله أي تلقي الحديث يكون حين ذاك مسلما بالغا؟ هذا سؤال. الجواب: لا يشترط لتحمل الحديث الإحسان والسلوم على الصحيح. نعم. لكن يشترط ذلك للأداب. نعم. كما مر بنا في شروط الراوي. التحمل لا يشترط فيه أن يكون مسلما بالغا، فقد يتحمل الراوي الحديث حال كفره، كما وقع لجبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقع الإيمان في قلبه. كان هذا قبل إسلامه، سمع هذا الحديث تحمله، هذه سنة فعلية نقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو تحملها حال كفره، لكن أداها بعد ما أسلم. فالتحمل لا يشترط الإسلام، وقد يأخذ أيضا الراوي الحديث وهو صغير لم يبلغ بعد، يكون صغيرا، يتحمله صغيرا ويؤديه كبيرا. نعم. إذا لا يشترط للتحمل الإسلام والبلوغ، لكن يشترط ذلك الأداء، إذا أراد أن يروي ويحدث لابد أن يكون مسلما بالغا عدلا. نعم. وبناء على ذلك فتقبل الرواية المسلم البالغ ما تحمله من الحديث قبل إسلامه أو قبل بلوغه، لكن لابد من التمييز بالنسبة لغير البالغ. إذا كان غير بالغ لابد أن يكون مميزا، لابد أن يكون مميزا، يعني يميز بلغ سن التمييز، لا يكون طفلا صغيرا لا يميز، لابد أن يكون مميزا سن السادسة السابعة الخامسة، من الخامسة فما فوق، الخامسة السادسة السابعة الثامنة. نعم. وهكذا. وقد قيل انه من فرض لتحمل الحديث بلوغه، ولكنه قول غير معتمد، لان المسلمين قبلوا روايه صغار الصحابه كالحسن بن عباس وغيرهما من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ او بعده. الحسن كالحسن بن علي بن طالب، والحسن كان صغيرا عندما توفي النبي عليه الصلاه والسلام، كان هو ابنه، كان صغيرا، كان في سن الثامنه او دون ذلك، هذا عند وفاه رسول الله عليه الصلاه والسلام، لان علي تزوج فاطمه بعد وقعه بدر، واول ما انجب الحسن، يعني على اقل تقدير حسن مولود السنه الثالثه او نهايه السنه الثانيه من الهجره، فقال حسن حفظني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، هذا من رواية الحسن. وقال حفظ أيضا عنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا من رواية الحسن بن علي. نعم. وابن عباس حديثه كثيرة، يا غلام من علم كلمات، كل هذا كان صغيرا. أي نعم، هم المستشرقون اطلعوا على كتب الحديث دراية على كتب المصطلح، ودرسوا ذلك من المسلمين، من كتب المسلمين، من كتب المسلمين. نعم. أي نعم. طيب اقرأ. متى يستحب الابتداء بسماع الحديث؟ يعني ما هو الوقت المستحب لسماع الحديث؟ أقوال. نعم. قيل يستحق أن يبتدئ الطالب بسماع الحديث في سن 30 وعليه أهل الشام. أهل الشام اختاروا أن يبدأ الطالب سماع الحديث من سن 30، لكن هذا لا دليل عليه. نعم. كثير 30. نعم. نعم. وقيل في سن 20 وعليه أهل الكوفة. أهل الكوفة قالوا يكفي 20، 20 فصاعدا يبدأ يسمح له بسماع الحديث استحبابا. نعم. وقيل في سن العاشرة وعليه أهل البصرة. أهل البصرة قالوا من العاشرة فمن فوق. نعم. يعني كل هذه الأقوال ليس عليها دليل. نعم. ليس عليها دليل. نعم. والصواب في الأعطار متأخرة التفكير في تمام الحديث من حين يصح تمامه، لأن الحديث منضبط في الدنيا. في الأعصار المتأخرة كزماننا هذا يسمع الحديث من حين يصح سماعه، من وقت التمييز، من منذ أن يميز في سن السادسة السابعة أو حتى الخامسة إذا كان يمكن يميز حتى. هذا كلام في زمان الرواية، لكن حتى في زمان الرواية ليس لهذا دليل، بل العلم يبذل حتى للصغير، حتى لو كان صغيرا يسمع من حديث ما يمكنه أن يحفظه هنا، فليس هناك نص شرعي أو توقيف في سن تلقي أو تحمل الحديث، فمتى ما ميز الإنسان واستطاع أن يحفظ أو استطاع أن يتلقى الحديث يتلقاه في أي سن كان ذلك. نعم. يعني هل الصغير له سن معينة ليسمع فيها الحديث؟ الجواب حتى لا يقولون ذلك لخمس سنين وعليه سقط العمل بين اهل الحديث. نعم. وقال بعضهم وقال لهم صواب اعتبار التمييز، فان سلم الصغير الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح التمام والا تمام. يقول السائب يزيد حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من سبع سنين يذكر ذلك. ويقول أيضا محمود بن ربيعة الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم، قال وأنا ابن خمس سنين. يعني مج في وجه الماء مداعبا له، كان عمره حين ذاك خمس سنين. ولهذا قال من قال من العلماء إن سن السماع الصغير خمس سنين، مما قال الصواب اعتبار التمييز، وهذا هو الأولى اعتبار التمييز، فقد يميز في سن الخامسة وقد يميز بعد الخامسة، المهم أنه يميز ويفهم الخطاب، ومتى فهم الصغير الخطاب صار مميزا، ومتى صار مميزا اعتبر سماعه هنا. فإذا كان مميزا صح السماع، وإلا فلا. طيب، المبحث الأول كان عن التحمل، عن كيفية سماع الحديث وتحمله. وقلنا التحمل ما هو؟ التحمل هو تلقي الحديث وأخذه عنه، وتلقي الحديث وأخذه عن شيوخنا. المبحث الثاني طرق التحمل وصيغ الأداء. نعم، طرق التحمل. المبحث الثاني طرق التحمل وصيغ الأداء. طيب، اقرأ الحاشية، تعريف طرق التحمل وصيغ الأداء. نعم. قال الحاشية: المراد بطرق التحمل يعني التحمل، طرق التحمل هيئاتي، أو هي هيئات أخذ الحديث، هيئات أخذ الحديث وتلقيه عن الشيوخ، يعني كيف، ما هي الوسائل التي يتلقى بها الطالب الحديث عن شيخه، ما هي الطرق، ما هي الهيئات والوسائل التي من خلالها يأخذ الطالب الحديث عن الشيخ، هذه طرق التحمل. أما صيغ الأداء فهي العبارات التي يستعملها المحدث عند رواية الحديث وإعطائه للطالب سمعته أو حدثني أو أخبرني. صيغ الأداء هي العبارات التي يستعملها راوي الحديث المحدث عند رواية الحديث، فيقول سمعت فلان، حدثنا فلان، أخبرنا، أنبأنا، قال لنا، كل هذه صيغ الأداء، العبارات التي يستعملها المحدث عند رواية الحديث يسمى صيغ الأداء. نعم، اقرأ. طرق تحمل الحديث ثمانية، يعني الهيئات التي بها يتلقى الحديث ثمانية، وهي السماع من لفظ الشيخ، يعني من طرق التحمل أن يسمع الراوي من الشيخ، يسمع من الحديث، نعم، السماع من لفظ الشيخ. واحد، القراءة على الشيخ أن يقرأ أو يقرأ على الشيخ والطالب يسمع، يعني يكون الشيخ كتاب فيأتي الطالب فيقرأ على الشيخ، يقول حدثكم فلان أو فلان أو فلان، والطالب والشيخ يقر هذه القراءة ويسمع الطلاب، هذه القراءة يعني قرأ على الشيخ وأنا أسمع. هذه كثيرة في السنن، النسائي يقول قرأ على الحارث المسكين وأنا أسمع، يقول الراوي قرأ على الحارث المسكين وأنا أسمع. إذا من طرق التحمل القراءة على الشيخ، أن يقرأ على الشيخ أحاديثه والطلاب يسمعون فيتلقون هذه الأحاديث سماعا، أو سماعا من قراءة القارئ على الشيخ، سماعا ليس من الشيخ نفسه لكن من قراءة القارئ على الشيخ. نعم، هذه ثانية. ثالثة، أن يجيز الراوي أو يجيز المحدث الرواية لمن شاء، لطلاب معينين أو لأهل زمان أو لأهل بلد، يقول أجزت هذا كتاب فيه أحاديثي، وقد أجزت لأهل بلدي أن يحدثوا عني بوجه هذا الكتاب، هذه إجازة. نعم، المناولة كذلك، المناولة أن يناول معينا كتابا من كتبه يناوله إياها ليروي بها، يعطي أحد الناس بعينه يناوله كتابا فيه حديثه فيحدث عما في هذا الكتاب، وقال هذه مناولة. نعم، كذلك أن يكتب إلى أحد الناس، يكتب له قال حدثنا فلان وفلان، يكتب له كتابة كما كتب ابن عون إلى نافع في حد الصغير والكبير، يكتب له حديثا في الكتابة تعتبر من طرق التحمل، كتب إلي فلان كتب إلي فلان أنه حدثه فلان عن فلان. نعم. الإعلام. طيب الإعلام والوصية والوجادة. طيب هذه ما عرفها نتجاوزها. نعم. والستاذ إن شاء الله في يوم أحد آخر. نعم. السادس. نعم. كل هذا كالتمهيد لما سيذكر في طرق التحمل. نعم. الإعلام والطريقة السادسة ستأتي في ألفاظ الأداء هي السادسة. نعم. الإعلام والوصية. نعم. طيب نقرأ. الإعلام والوصية والوجاهة وسأتكلم على كل منها تباعا باختصار لعدم ألفاظ الأداء لكل منها باختصار أيضا. نعم. السلام من لفظ الشيخ صورته أن يقرأ شيخ ويسمع الطالب سواء قرأ شيخ من حفظه أو من ذلك وسواء سمعه الطالب أو كتب ما سمعه أو سمع فقط ولم يكتب. هذه السماع لفظ الشيخ يقرأ الشيخ ويسمع الطالب وسواء قرأ الشيخ من حفظه أو من كتابه وسواء سمع الطالب فقط أو كتب ما أو وكتب ما سمع أو سمع فقط ولم يكتب. إما أن يسمع فقط دون كتابة أو يسمع ويكتب. كل هذا من طرق التحمل. نعم. يقرأ الشيخ يقول حدثنا فلان والطالب يسمع فيحفظ أو يسمع ويكتب ما سمع. رتبتهم السماع هو أعلى أقسام طرق التحمل أن يسمع الراوي من الشيخ نفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. قال نظر الله امرا سمع منا حديثا فأداه كما سمعه. فالسماع هو أعلى طرق التحمل. السماع من لفظ الشيخ. نعم. تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. نعم. طيب ألفاظ الأداء لهذه الصفة صفة التحمل السماع لها ألفاظ أو لها صيغ أداء ما هي؟ ألفاظ الأداء قبل أن قبل أن يصطلح على تقسيم طرق التحمل كان يجوز لكل من سمع لفظ الشيخ من سمع من يقول حدثني أخبرني أنبأني قال لي ذكر لي. لكن اصطلح العلماء على تفريق بين هذه الصيغ. لكن في القديم أو قبل الاصطلاح كان كل من سمع من لفظ الشيخ من حقه أن يقول سمعت أو يقول حدثني أو أخبرني أو أنباني أو قال لي أو ذكر لي. لكن شاع تخصيص بعض الألفاظ ببعض الصيغ. وبعد أن شاع تخصيص بعض الألفاظ لكل اسم من طرق التحمل صارت الألفاظ الأداء على نحو ذلك يعني الصلحوا على ألفاظ. إذا سمع الطالب من الشيخ سماعا مباشرا فإنه عند الأداء يقول سمعت أو حدثني سمعت أو حدثني إذا سمع منه مباشرة. نعم. نعم. إذا قرأ على الشيخ يقول أخبرني. إذا كان هناك قارئ يقرأ على الشيخ والطالب يسمع هنا يقول أخبرنا أخبرنا أخبر وهو الشيخ. إذن الإخبار يستعمل عند القراءة للشيخ والسماع والتحديث عند السماع من لفظ الشيخ. إذا أجاز الشيخ تلميذه أو تلاميذه أو أهل بلده أو أهل زمانه إنهم يقول أنبأنا هذه الإجازة. نعم. لسماع المذاكرة إذا كان في مذاكرة الأحاديث في عرض المرويات. إذا كان الشيخ يعرض في مروياته يستذكرها مع طلابه وأنا يقول قال لي أو ذكر لي. نعم. هنا قال مراد لذلك القسم الثالث أو القسم الثاني سماع المذاكرة غير سماع الحديث. نعم، إذ إن سماع التحديث يكون قد استعد له الشيخ والطالب تحضيرا وضبطا قبل مجيء لمجلس التحديث. أما المذاكرة فليس فيها ذات السداد، يعني إذا كان الطالب أو إذا كان الشيخ في مجلس المجالس ومعه شيخ آخر أو مع بعض التلاميذ وكان يتذاكر الحديث في مذاكرة الحديث يقول حدثنا فلان أو ذكرنا كذا مذاكرة، هذه تختلف عن مجلس التحديث. مجلس التحديث والإملاء يأتي له الطالب مهيئا وكذلك يأتي له الشيخ محضرا أحاديثه، فمن ذكر يقول الطالب ذكر لي أو قال لي. نعم، في المذاكرة. الصفة الثانية القراءة على الشيخ. القراءة على الشيخ ويسميها أكثر من حديثين عرضا، العرض على الشيخ. نعم، يعرض على الشيخ محفوظاته أو أحاديثه التي رواها. يعني إذا كان القارئ يقرأ على الشيخ أحاديثه، يقرأ عليه أحاديثه والطلاب يسمعون، فالقارئ والمستمع كلهم سواء، القارئ والمستمعون كلهم سواء في هذه الدرجة، وسواء كان قارئ يقرأ من حفظه أو من كتاب شيخه، إذا كان يقرأ من حفظه أو من كتاب الشيخ كله في درجة وفي حد سواء، وسواء كان الشيخ يتبع القارئ من حفظه أو يمسك كتابه هو، القارئ يمسك الشيخ يمسك كتابه أو يتبع القارئ من حفظه، كان يتبع القارئ حفظه أو يمسك هو بنسخة أخرى يتابع ما يقرأه الطالب منه. المهم إذا قرأ على الشيخ بأي صفة كان قرأ عليه أحاديثه التي رواها، فالقارئ والسامعون كلهم يقولون أخبرنا، يقولون أخبرنا، وهذه من صيغ التحمل القراءة على الشيخ. نعم. طيب، حكم الرواية بها؟ هذه الطريقة طريقة مقبولة، ورواية بها رواية صحيحة، ومن أنكر ذلك لا عبرة بإنكاره، بل هي رواية معتمدة صحيحة. نعم. رتبتها اختلف في رتبتها على ثلاثة أقوال. القول الأول الزاوية للسماع، وهي ذلك عن مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة. مساوية للسماع، يعني هي مثل سمعته، وهذا هو الأقرب، لأن إذا كان الشيخ يقرأ عليه وهو يقر هذه القراءة فهي كما لو قالها من لفظه، يعني لا فرق بين هذه وبين ما قالها بلفظه، لأن الذي يريد أن يقول بلفظه قرئ عليه، ولذا اختار مالك والبخاري أنها مساوية للسماع. مساوية للسماع، هذا قول من؟ مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة. هنا ثانية، القول الثاني أن السماع هو ذلك عن جمهور أهل المشرق وهو صحيح. القول الثاني أدنى من السماع وهو قول جمهور أهل المشرق، يعني العراق وخراسان ما وراء النهر، تلك الجهات تسمى المشرق كلها، يرون أن القراءة على الشيخ هي دون القراءة دون سماع بلوغ الشيخ نفسه. نعم، هذا قول رجحه صاحب الكتاب أنه هو الأرجح. نعم. القول الثاني أعلى من السماع هو ذلك عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب ورواية عن مالك. أبي حنيفة النعمان ثابت وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن المدني، محمد بن عبد الرحمن المدني قالوا ابن أبي ذئب. ورواية عن مالك قالوا أعلم السمع، والأمر في ذلك واسع. المهم أنها مقبولة وصحيحة، أنها صحيحة ومقبولة، يحتج بهذه الصيغة الرواية بها صحيحة. طيب الفاظ الأداء، الفاظ الأداء أن أحفظ أن يكون الطالب قرأت على الملا أو قرأ عليه وأسمع فأقرني. كيف يؤدي إذا قرأ على الشيخ؟ كيف يؤدي؟ يقول قرأ على الشيخ، قرأ على الشيخ وأنا أسمع. هذا كثير في سنن النسائي، قرأ على الحافي المسكين وأنا أسمع، تقول ذلك النسائي أو شيخه. أو قرأت على فلان، قرأت على فلان، نعم. أو كما سيأتي أخبرنا. ويجوز بإعبارات ثناء مقيدة في لفظ القراءة كحدثنا قراءة عليه، يقول حدثنا قراءة عليه بالتقييد، لو أن يقول حدثنا قراءة عليها. نعم. الشافعي الذي عليه كثير من المحدثين إطلاق له أخبار عن دون غيرها. كثير من أهل الحديث قالوا إذا كانت الرواية قراءة على الشيخ فإنه يقول أخبرنا، إذا أراد أن يؤدي ما تحمله قراءة على الشيخ يقول أخبرنا. نعم. الأمر في ذلك واسع، لكن الأحوط الأول أن يقول قرأته على فلان أو قرأ على الشيخ وأنا أسمع، لأن هذا يطابق طريقة التحمل. نعم، تكون صيغة الأداء تطابق طريقة التحمل. نعم. الإجازة، الطريقة الثالثة من طرق التحمل الإجازة. طيب ما هي الإجازة؟ تعريفها الإذن للرواية لفظا أو كتابا، أن يأذن المحدث بالرواية عنه لفظا أو كتابة، يقول أذنت لفلان أو يكتب أنه أجاز لفلان من الناس. صورتها صورتها أن يقول الشيخ لأحد الطلاب أجزت لك أن تروي عن صحيح البخاري، أن يقول الشيخ لأحد طلابه أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، هذه إجازة. هذه إجازة إذا كان هذا الشيخ قد روى صحيح البخاري، له إسناد لصحيح البخاري، له إسناد لصحيح البخاري، فلو أن يقول للتلميذ أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري. نعم، هذه صورة الإجازة. أنواعها أنواع الإجازة أنواع كثيرة، سأذكر منها خمسة أنواع. ولي الأولى أن يجيز الشيخ معينا لمعين، كان يجيز تصحيح البخاري وهذا نوع أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناورة. أن يجيز الشيخ معينا لمعين، كما يجيز لتلميذه أو لأحد من الناس أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، إذن أجاز معينا وهو صحيح البخاري لمعين وهو المجاز له، هو الشخص المجاز، أجازه في قراءة أو في الرواية عنه لصحيح البخاري. هنا هذا نوع أول، أن يجيز الشيخ معينا لمعين. النوع الثاني أن يجيز معينا بغير معين، فأجزتك رواية معينة. أن يجيز شخصا معينا بغير معين، أن يجيز معينا بغير معين، يقول الإنسان أجزتك رواية مسموعاتي، فيجيز شخصا معينا في رواية مسموعاته كلها، إذن أجاز معينا أي شخصا معينا لغير معين أو بغير معين من جميع المرويات. ثالث، الثالث أن يجيز غير معين بغير معين، فأجزت أهل زماني رواية مسموعاتي، يقول أجزت أهل زماني أو أجزت أهل بلدي أو أجزت أهل قريتي رواية مسموعاتي، إذا أجاز غير معين بغير معين. الرابع أن يجيز بمجهول أو لمجهول، أن يجيز بمجهول أو لمجهول. نعم، كقوله ساعدتك كتاب السنن وهو يقول عدد من السنن، او اجدت لمحمد بن خالد الدمشقي وهناك جماعه مشتركون في هذا الاسم. أن يجلس المجهول أو المجهولنا يقول لك أجلس كتاب السنة لو عدة كتب في السنة مثلا ويروي السنة أربعة يقول أجلس كتاب السنة أي سنن ما معروف نعم إلا أن يسأل يرجع عليه فيسأل وهو يروي عدد من السنن نعم هو أجاز بمجهول أو لمجهول يقول أجزت لمحمد بن خالد دمشقي فيرجع يبحث من هو محمد بن خالد دمشقي يوجد أن هناك محمد بن خالد دمشقي عشر هذا أيضا مجهول نعم طيب هكذا قيلنا خالص نوع الثاني الإجازة للمعلوم فإما أن تكون جمعا موجود فأجزت لفلان ولمجهول له يقول أجزت هذه المسموعات لفلان ولمن يولد له إذن هذا لم معدوم وفي العدم لم يولد بعد نعم وإما أن تكون معدوم استقبالا فأجزت لمن يولد لفلان وهذه شبيهة بالأول لكن ماذا ما الفرق بينها قال أجزت لمن يولد لفلان هي نفس السابق قال أجزت لفلان ولمن يولد له يعني الأولى فيها التبعية أجاز لفلان ومن يولد له لكن الثاني قال أجزت لمن يولد لفلان قد يولد وقد لا يولد نعم نعم قد يولد له وقد لا يولد له نعم وقد يولد له نعم ولا يعيش حتى يتحمل الحديث وهكذا هذه قسمة أشبه بالقسمة العقلية نعم يعني إما أن يجز لكذا أو لكذا نعم حكمها أما النوع الأول إلا فالصحيح الذي عليه الجمهور فاستقر عليه العمل جواز الولاية والعمل فيها وأقرها جماعات من العلماء وهو إحدى الروايتين عن الشافعي النوع الأول منها فالصحيح الذي عليه الجمهور واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها الأول ما هو أن يجيز الشيخ معينا لمعين شيء معين لمعين يجوز العون يجوز لهذا الطالب أن يروي البخاري بأسانيده يقول حدثنا فلان هذا الشيخ عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى صحيح البخاري يجوز ذلك نعم يجوز أن يروي هذا الكتاب بسنده عن هذا الشيخ ممكن نعم نعم وأما بقية الأنواع وأما بقية الأنواع الخلاف في جوازها أشد وأكثر وعلى كل حال فتحمل الرواية في هذا الطريق أي الإجازة تحمل المزيد ما لا ينبغي تسرد به يعني هذه الإجازة هي من أضعف طرق التحمل الإجازة لأنها تعطى لمن لكل من شاء المجلس أن يجلس قد تعطى لمن هو أهل للرواية ولمن ليس بأهل قد تعطى لأهل بلد ذاك من تعطى لأمة من الناس فالتحمل بها تحمل فيه نوع من الضعف أو الهزال نعم كما قال تحمل هزيل ما ينبغي التساهل فيها ألفاظ الأداء لهذه الطريقة ما هي الأولى أن يقول أجاز لي فلان الأولى أن يقول أجاز لي فلان أجاز لي فلان نعم ويدل بعبارات التمام والزراعة مقيدة به حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة مثل ما قيل في القراءة على الشيخ حدثنا قراءة على الشيخ حدثنا قراءة عليه نعم هنا يقول حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة نعم هذا جائز نعم سلام المتأخرين أبدأنا واختاره صاحب كتابه بإجازة أبو العباس وليد بن بكر المعمري واسم كتابه الإجازة في تجويز الإجازة قال الصراحة متأخرين يقول أنبأنا إذن إذا سمع لفظ الشيخ يقول حدثنا وسمعته إذا قرأ عليه يقول أخبرنا إذا أجاز يقول أنبأنا في الصلاح المتأخرين في الصلاح المتأخرين إذا أجازه يحدث الكتاب. كيف؟ مسموعات هذه هي مكتوبة، تكون مكتوبة. نعم، فيجاز في تكون مكتوبة، فيجاز في التحديث عنها، تكون مكتوبة. كيف يجدها؟ إذا سمعه خلاص، إذا لا يحتاج إلى إجازة. إذا سمع منه هذا سماع، إذا قرأ عليه هذا قراءة. إذا كيف يجدها بدون قراءة وبدون السماع؟ بالكتابة، تكون مكتوبة. نعم، تكون مكتوبة. نعم، المناولة. المناولة نوعان، الأولى مقومة الإجابة، هي أعلى أنواع الإجابة المطلقة، ومن صورها يدفع الشيخ إلى طالب الكتابة ويقول له هذا روايتي عن فلان، فضلي عني، ثم يبيعه معه تمليكا أو إعارة ليستقر. طيب، المناولة نوعان. النوع الأول مقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة، هي أعلى أنواع الإجازة، أن يدفع الطالب للشيخ كتابا ويقول له هذا روايتي عن فلان، أو هذه مروياتي، فرويه عني، يقول حدث عني بهذا الكتاب، اروي عني، هذه كلها مروياتي عن فلان من الناس أو عن غيره من الناس، المهم مروياته. فيبقي معه طالب هذا الكتاب تملكا أو ينسخه عنده، فيكون الشيخ قد أعطى الأحاديث لتلميذه مناولة، ناوله إياها مناولة. نعم، إذن هذا النوع الأول مقرون بالإجازة. النوع الثاني مجابلة عن الإجازة، وقررها يدفع الشيخ إلى طالب كتابه متفق على قوله هذا تمام، يعني ما في هذا الكتاب أحاديث سمعتها هذه الأحاديث وهي مثبتة في هذا الكتاب، بدون أن يقول له أجزتك. إذن يعطيه الكتاب، يناوله الكتاب بدون أن ينص على الإجازة، ويخبره أن ما في بطن هذا الكتاب هو سماعه عن شيوخه، يفتح الكتاب ويقول حدثنا فلان، أخبرنا فلان، أنبأنا فلان، كل ما في الكتاب هو من مرويات ذلك الشيخ، من مسموعاته. إذن النوع الأول مناولة مقرونة بالإجازة وهي واضحة، يناوله ويجيزه رواية عنه. النوع الثاني يناوله فقط دون أن ينص على الإجازة، لكن بشرط أن يخبره أن ما في بطن هذا الكتاب هو من سماعه أو من مسموعاته. حكم الرواية بها، حكم الرواية بها، أما المقرونة بالإجازة فتجوز الرواية بها وهي أدنى مرتبة من السماع والقراءة عن الشيء. المقرونة بالإجازة يجوز الرواية بها، يجوز أو تجوز الرواية بها، لكنها في الرتبة أدنى من السماع وأدنى من قراءة على الشيء، دونهما في المرتبة، فالسماع هو أعلى والقراءة تليه، هذه تليها، أن يناوله كتابا ويجيزه أن يروي عنه. وأما المجرد عن الإجابة فلا تجوز الرواية فيها على الصحيح، التي ليس فيها إذن بالرواية لا يجوز الرواية بها على الصحيح، لأن هذه تكون وسيأتي تكون إجادة، كون وجد كتابا في أسانيد، ليس أن يقول أخبرنا أو سمعنا أو، ليس فيه النص بالإجازة، ولهذا ليس له أن يرويها بإسنادنا. إذا نوله كتابا فيه مسموعاته دون أن يجيزه فليس له على الصحيح أن يحدث عنه. يقول ناولني أو ناولني وأجاز لي، إن كانت مناولة مقرونة بالإجازة ناولني وأجاز لي، ناولني وأجاز لي فلان أن فلان حدثه عن فلان فلان ثم سوق بقية السنة. نعم، هنا ويجوز الإعراب تماما والقراءة مقيدة به، حدثنا مناولة أو أخبرنا مناولة إجازة، يجوز أن يقول حدثنا مناولة أو أخبرنا وأجازنا مناورة، يفهم من هذا أنه يروي من كتاب دفعه الشيخ إليه وأجاز في الرواية عنه، وأجاز في الرواية عنه. نعم. إذن هذه هي الصفة الرابعة. الخامسة، الكتابة صورتها أن يكتب الشيخ مجموعه لحاضره أو غائبه بفضله أو أمره. صورته أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أحد من الناس، حاضر أو غائب، يكتب له مسموعه بخطه أو بإملائه بأمره، يعني يأمر من يكتب، يملأ على أحد الناس فيكتب، أو يأمره أن يكتب بخطه أو بأمره أو بإملائه، فيكون ما في هذا الكتاب منسوب من هذا الشيخ فيكتبه لحاضر أو يرسله لغائب. هذه الكتاب. نعم. أنواعها وهي نوعان، مقرونة بإجابة كأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحو ذلك. مقرونة بالإجازة يقول أجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحو ذلك. يكتب له أحاديث، إنسان حاضر يكتب أحاديث، حدثنا فلان وحدثنا فلان حدثنا فلان، ثم يعطيها إياه أو يرسلها إلى غائب، يرسلها إلى غائب. نعم. أي نعم. إذن الأولى مقرونة بالإجازة، فيكتب إليه ويجيزه أن يحدث عنه، يكتب له ويجيزه. هنا الثاني مجرد عن الإجازة، يعني يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له ولا يجيزه بروايتها، يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها إليه ولا يجيزه بروايتها. هنا طيب ما حكم الرواية بها؟ أما المقرونة بالإجازة فالرواية بها صحيحة، هي مثل المناولة، لكن المناولة الذي يبدو من التعريف أنها أكبر أوسع، يدفع عليه كتابا، أما هذه فيها كتابة بعض الأحاديث، فالمناولة أشمل، أن يدفع الشيخ والطالب كتابه، أما هنا يكتب له بعض الأحاديث، يرسل له 10 حديث 20 حديث 40 حديث من جملة مسموعاته. هذه الكتابة. نعم. وأما المجرد عن الإجابة فمنع روايته فيها قوم وأجازها آخرون، والصحيح الجواز عند أهل الحديث لإشعارها بمعنى الإجابة. هذا التخصيص يشعر بالتجويز، كونه يدفع عليه كتابا، يقول يكتب له يقول حدثنا فلان وحديث فلان حديث فلان، فلذلك القائل ذلك المكتوب له أن يقول كتب لي فلان أن فلان حدثه، والكتابة تقوم مقام القول، مقام القول يعني كتب لي يعني قال لنا. ومنهم من منع إذا كانت مقرونة بالإجازة فهي جائزة بلا إشكال، لكن لو كانت مجردة عن إجازة هل تجوز؟ قولان، والأرجح أنها تجوز. نعم. الأرجح أنها تجوز. نعم. نعم. نعم. المناولة هي كتاب بأكمله، كتاب بأكملنا، ليس فيه قرية التحديث، لكن ليس فيه خطاب مباشر، الكتابة هي خطاب مباشر من فلان إلى فلان، يكون في ضمن هذا مكتوب أحاديث بالسند، قد يكون فيها رجازة لا يكون فيها رجازة، لكن كتاب قد يناوله إياه ليتصفحه، قد يناوله إياه ليقرأ فيه قراءة فقط لا لحديث بهنا. فالمناولة كتاب، والكتاب هو كتاب بعينه، لكن كتابة هي كتابة لشخص معين، يعني هي موجهة لشخص معين الكتاب. نعم. بخلاف المناولة، المناولة أصل كتاب موجود فيعطيه الإنسان، يعطيه الإنسان. نعم. أي نعم. نعم. هل تشترط البينة؟ قال هل تشترط البينة باعتماد الخط؟ اشترط بعضهم البينة على الخط ودعوا أن الخط يهدي هو الخط وهو قول ضعيف، ومنهم من قال يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب لأن خط الإنسان لا يتهم بغيره وهو صحيح. يعني هل اشترط البينة باعتماد الخط؟ بعضهم قال لابد أن تقوم البين على أن هذا الخط هو خط فلان، وإنه من قال يكتفى يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب، إذا كان المكتوب إليه يعرف خط الكاتب هذا يكفي، فلا يحتاج إلى يبحث هل كتب على هذا من خطه أم لا، إذا كان المكتوب أنه يعرف خط الكاتب هذا كافي، هذا كافي في إثبات أن هذه الكتابة لذلك الشيخ. نعم نعم نعم لا بد، إذا لم يكن هناك أمانة يمكن أن يحرف ويدخل، لا بد أن يكون كل هذه الطرق لا بد فيها من الأمانة، المناولة والكتابة، فقد يكتب من عندي ويقول كتب إلي فلان وحدثني كتابة وحدثني مناولة وما ناوله ولا قابله، لا بد فيها من الصدق والأمانة، كل هذه الطرق. هنا ألفاظ الأداء، ألفاظ الأداء التصريح بلفظ الكتابة كقوله كتب إلي فلان، كتب إلي فلان، نعم كتب إلي فلان، هذا لفظ أداء الواضح من الكتابة، كتب إلي فلان أن فلان حدثه، كتب إلي فلان قال حدثني فلان أو فلان، نعم أو الإتيان بأنفاضي السماع والقراءة مميزة كقوله حدثني فلان كتابة أو أخبرني فلان كتابة، أي يقول حدثني فلان كتابة أو أخبرني فلان كتابة كما ورد معنا في المناولة في الإجازة وفي غيرها. الطريقة السادسة الإعلام، طيب ما صورته؟ أن يخبر الشيخ الطالب يقول له هذا كتاب سماعي، ما هي بطن هذا كتاب أحاديث سمعتها، كل حديث في هذا الكتاب أنا سمعته بالسند، نعم يخبره أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعي، نعم حكم الرواية بها، حكم الرواية به اختلف العلماء في حكم الرواية به إعلامي على قولين، القول الأول الجواز هو قول دليل من أصحاب الحديث والكتب والأصول، يعني قالوا يجوز أن تروي ما أعلمك الشيخ بأنه من سماعه، تروي ما علمت من الشيخ أن هذا سماعه، هذا قول أول يجوز، قول الثاني عدم الجواز هو قول غير واحد من المحدثين وغيرهم، وهو صحيح لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته، لكن لا تجوز روايته لخلل فيه، نعم لو أجازه بروايته كانت روايته. القول الثاني عدم الجواز إلا إذا أجاز، إذا أجاز صارت إجازة وصارت مناولة، صارت مناولة مخروة بالإجازة، أما إذا لم يجز فقول كثير من المحدثين وهو الأرجح أنه لا يجوز الرواية به، لأنه قد يكون فيه ما فيه خلل في الرواية، قد يكون فيه ما لا يجوز، لا تجوز روايته كالحديث الموضوعة، وقد يكون فيه أحاديث متروكة أو شاذة أو حديث ليس العمل عليها، لا تجوز روايتها لما فيها من الرواة الكذابين أو المتهمين بالكذب، فلذلك قوله هذا كتابي لا يكفي إعلامه فقط به، بل لا بد أن يجيزه بالتحديث عنه. ألفاظ الأداء، ألفاظ الأداء يقول في الأداء أعلمني شيخي بكذا، أعلمني شيخي بكذا، أعلمني شيخي أنه حدثه فلان عن فلان كذا إلى آخره. الوصية، الوصية صورتها أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها، أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها، يقول أوصيت بكتاب كذا لفلان عند موته أو عند سفره، هنا هذه الصورة، أن يكون على فراش موته يقول أوصيت أو أوصي بكتاب كذا لفلان، نعم ما حكم الرواية بها؟ حكم الرواية بها الجواز، وهو قول اتباع السلف، وهو غلط لأنه أوصى له بالكتاب ولم يوصي له بروايته، بعضهم قال الجواز لكن هو أوصله بالكتاب، قال كتابي هذا يعطى لابني فلان أو لجارف أو للصديق فلان كتاب هذا. إذن هو أوصله بالكتاب لكن لم يجسه في روايته ما في داخل كتابنا. القول الثاني عدم الجواز وهو الصواب. عدم الجواز وهو الصواب، لكن لو حدث ماذا يقول الفرع أداء؟ يقول أوصى إلي فلان بكذا أو حدثني فلان وصية. أوصى إلي فلان بكذا أو حدثني فلان وصية، هذا لو قال بالجواز وحدث بهنا. أخيرا الوجادة. الوجادة بكثر الواو مصدر وجد، هو المصدر هو مصدر مودد غير مسموع من العرب. يعني اصلا وجد يجد، ما هو المصدر؟ وجودا. وجد يجد، ها وجدا، وجد يجد وجدا، ها صحيح، وجد يجد وجدا. نعم هنا قال وجاد مصدر، لكن مصدر قياسي ليس مصدر سماعي، مصدر سماعي. وقال هذا مصدر مولد غير مسموع من العرب او غير قياسي، مصدر سمى هذا مصدر سماعي غير مسموع من العرب، مصدر صناعي وجاده، يعني وجد يجد وجاده. هذا مصدر مولد غير مسموع، يعني لم ليس سماعيا وليس على قياس، على قياس. إذن هو صناعي، مصدر صناعي. سورة الوجادة ما هي؟ سورته أن يجد الطالب أحاديث لخط شيخه يرويها، يعرف الطالب مصدره وليس له سماع منه ولا إجابة. الوجادة أن يجد الشيخ أحاديث، يجد أوراق فيها أحاديث بخط الشيخ ويعرف خط شيخه، يقول يا شيخ حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان الأول الثاني الثاني، كمية أحاديث يرويها الشيخ وقد كتبها بخطه، فيجد الطالب هذه الأوراق أو هذه الكتب أو هذه الصحائف عليها خط الشيخ وفيها أحاديث بإسناد الشيخ، ما حكم الرواية بها؟ نعم جواب، حكم الرواية بها هذه رواية بالوجادة من باب المنقطع لكن فيها نوع الاتصال. الرواية بالوجادة من باب المنقطع على أن فيها نوع اتصال، حيث أن هذا الطالب هو تلميذ ذلك الشيخ أو هذا الحديث بخط الشيخ، خط شيخ سواء كان شيخا لو أو شيخ ليس مشايخ أي شيخ، فيها نوع اتصال بجهة أن كلام الشيخ خطه أو حديثه انتقلت إلى هذا الراوي بدون واسطة إلا هذا الورق. إذا من جهة في انقطاع أنه ما سمع هذا الشيخ بهذه الجهة منقطع، وباعتبار أنه وجدها من الشيخ وهو الكاتب له مباشرة فيها نوع اتصال، إذن هي من باب المنقطع لأن هذا الطالب لم يسمع من شيخه فهذا نوع انقطاع، ولم يجزه في هذه الوجادة لم يجزه فيها، إذن هي منقطعة. لكن نوع الاتصال هو أن هذه الأحاديث هي من مسموعات الشيخ نفسه فأخذها منه هذا الطالب بدون واسطة، يعني هذا نوع الاتصال. لكن ما حكم الرواية بها؟ من باب المنقطعة وهي ضعيفة في إفادة الاتصال. ألفاظ الأداء بها، يقول الواجد وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان ثم يذوق الإسناد والمتن، لا يقول حدثني ولا يقول سمعت ولا يقول أخبرني ولا أنبأني ولا أجاز لي ولا ناولني ولا أعلمني ولا كتب لي، لا يقول ذلك كله، إنما يقول وجدت يخط فلان، لأن قد يكون هذا خط يشبهه، وهنا يتطرق الشك إلى هذه الطريقة، قد يشبه الخط الخط، نعم قد يشبه الخط الخط، يقول وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا، قال حدثنا فلان أخبرنا فلان ثم يسوق الإسناد والمتن. نعم هذه هي طرق التحمل وصيغ الأداء، طرق التحمل ثمانية ولكل طريقة صيغ أداء لها. نعم طيب المبحث الثالث، في كتاب الحديث وضبطه والتصنيف فيه. هنا اقرا. المبحث الثالث كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه. حكم كتابة الحديث اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث على أقوال. القول الأول كرهها بعضهم منهم جعفر وابن مسعود وزيد بن ثابت، وأباحها بعضهم منهم عبد الله بن عمرو وأنس وعمر بن عبد العزيز وأكثر الصحابة. ثم أجمعوا بعد ذلك على جوازها وزاد الخلاف ولم ولو لم يدون الحديث في كتبه لضاع في الأعقال المتأخرة لا سيما في عصرنا. استقر الأمر على جواز الكتابة لكن كان في أول أمر مختلفا فيه. سبب الاختلاف في حكم كتابته، وسبب الاختلاف في حكم كتابته أنه وردت أحاديث متعارضة في الإباحة والنهي، فمنها حديث النهي ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليكتب. حديث الإباحة، حديث الإباحة ما أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا بأبي شاب. وهناك حديث أخرى في إباحة الكتابة منها الإذن لعبد الله بن عمرو لكتابة الحديث. وهذا خطأ صفي لعبد الله بن عمرو، دائما إذا جاء لفظ الجلالة في أول السطر فإما أن يرفع إلى أعلى السطر وإما أن ينزل لفظ العبد إلى السطر الذي تحته، فلا يفرق بين لفظ الجلالة وبين لفظ العبد أو مضيف إليه أو المضاف. نعم، وأنا كان حقا يكتب لعبد الله إما أن تجعل يرفع لفظ الجلالة أو ينزل كلمة لعبد، فلا يبدأ الصدر بلفظ الجلالة. نعم، وحديث عبد الله. نعم نعم، كيف كيف خطأ صفي يعني في صف الكتاب، هذا يكون من تنسيق الكتاب، خطأ في الصف يعني طباعي، خطأ مطبعي يعني. وهو عبد الله بن عمرو كان أولى أن يرفع لفظ الجلالة في السطر الأعلى أو ينزل كلمة عبد في السطر الأسفل. نعم أي نعم. وهذا الحديث موجود في السنن أن عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: فنهتني قريش قالوا: إنما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يكتب يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتاب فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فيهنا. إذن أجاز الكتاب. إذن هناك حديث في النهي وحديث في الإباحة، فكيف يجمع بين أحاديث الإباحة وبين أحاديث النهي؟ نعم، الجمع بين أحاديث الإباحة وبين أحاديث النهي لو جمع العلماء بين أحاديث النهي وبين أحاديث الإباحة على وجوه. منها قال بعضهم: الإذن للكتابة المسكين فالإتيان للحديث، والنهي لمن أمن الإتيان، وخيف عليه اتكاله على الخط إذا كتب. إذن الإذن بالكتابة لمن خيف النسيان لحديث، اكتب حتى لا ينسى، والنهي لمن أمن عليه النسيان، لكن هذا ليس بالقوي، القوي هو الذي بعده. وقال بعضهم: جاء النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن. هذا هو يعني النهي كان خشيا أن يختلط الحديث بالقرآن. ثم جاء الإذن بالكتابة لمن أمن ذلك، وعلى هذا يكون النهي منسوخا. بدل حيث لا تكتب عني غير القرآن، وما كتب عني غير القرآن فليمحو، حديث بسعيد إنه مسلم فليمحو. نعم، إذا مراد أن لا يختلط الحديث بالقرآن الكريم. نعم، لكن لما زال هذا الخوف أبيح الكتاب. نعم، ماذا يجب على كاتب الحديث؟ ينبغي على كاتب الحديث أن يصرف كلمته إلى ضبطه وتحقيقه شدا ونقطا ونقطا يؤمن معهما ويشكل المشكلة. ماذا قيل؟ إنما يشكل ما أشكل، إنما يشكل ما أشكل، يعني يضبط بالشكل ما احتاج إلى تشكيل حتى لا يقع الإشكال. يشكل المشكل يعني الذي لا يتضح وجه قراءته، مثلا أسيد وأسيد، لا تعرف أن هذا أسيد أو أسيد إلا بالشكل، فتفتح الهمزة وتكسر السين إذن هذا أسيد، أو تضم الهمزة وتفتح السين إذن هذا أسيد، وهكذا. إذن إنما يشكل ما يشكل، لا سيما أسماء الأعلام، لا سيما أسماء الأعلام، لأنها لا تدرك بما قبلها ولا بما بعدها، وأن يكون خطه واضحا على قواعد الخط المشهورة، وأن لا يطلع لنفسه صلاحا خاصا برمز لا يعلمه الناس. نعم، أن يكتب على قواعد كتابة مشهورة معروفة هناك، والتي بصلاح خاص لا يعرفه عامة الناس. وينبغي أن يحاسب على كتابة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء ذكره. نعم، ولا يجي إلى أساليب مستشرقين مثل صاد أو صلعم، هذا كلها من مما جاء به المستشرقون، يكتبون صلعم أو صاد، هذا لا يصح، يكتب صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا يسعى في تكرار ذلك، ولا يتقيد في ذلك بما في الأصل إن كان ناقصا. نعم، وكذلك النهاب عن الله، يعني لو كان أصل ناقصا رسول الله لم يكتب فيها صلى الله عليه وسلم، يكتبها، لو كان ينسخ من أصل وجاء وفي الأصل لم تكن واردة الصلاة، يكتبها، يكتبها هو في نسخنا إذا كان ينسخنا. وكذلك التنافع عن الله سبحانه وتعالى كعز وجل، وكذلك التربي وترحم على الصحابة والعلماء. نعم، يتربى على الصحابة دي ويترحم على العلماء ويسبح الله تعالى، يقول سبحانه وتعالى أو جل وعلا أو عز وجل، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من آداب كتابة الحديث. نعم، ويكره الاقتصار على الصلاة والعناء أو التسليم مثلا، يعني عليه السلام أو عليه الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام، يجمع ما بين الصلاة والتسليم، صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم، نعم، الأولى، الأولى، نعم، أن يجمع بين الصلاة والسلام عليها. ويقال يكره أيضا، نعم، له وجه، يعني خلاف المستحب، يعني خلاف المستحب، المستحب أن يجمع، وكل ما خالف المستحب فهو مكروه. يعني نعم، كما يكره الرمز إليهما في الصلاة ونحوه وعليه يكتب كاملتين، يعني لا اكتب صاد ولا اكتب صلعة، انما اكتب صلى الله عليه وسلم. يعني وهذا مما جاء به المستشرقون والروافض الشيعة كذلك، صلعم، صلعم ورب رضي الله عنه، وعج، عج هذا الغائب المهدي، عج الله فرجه، عج هنا المهدي، عج هنا. نعم، هذا كله من يعني بدع على بدعنا، بدعة مركبة. طيب، المقابلة وكيفيتها؟ المقابلة وكيفيتها، يجب على ذلك الحديث بعد الفراغ من كتابته مقابلة كتابه بأرض شيخه ولو أخذه عنه لطريق الإجابة، إذا كان يكتبه يقابله على الأصل الذي نقل عنه. وكيفية المقابلة أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسليم، ويكفي أن يقابل له ثقة آخر في أي وقت حال القراءة أو بعدها، كما يكفي مقابلتها بفرح مقابلة بأصل الشيخ. المهم أن يقابل ويراجع ما يكتبه على أصل الشيخ، يعطي الشيخ نسخة وهو عنده نسخة أخرى فيقرأ والشيخ يتابع. نعم، إذن المقابلة أن يراجع يقابل ما كتبه مع الأصل الذي نسخ منه، سواء كان مع الشيخ أو مع ثقة آخر غيره. الصلاحات في كتابة الفرائض الأداء وغيرها، صلاحات في كتابة الفرائض الأداء وغيرها، طلب على كثير من كتاب الحديث الاقتصار على الرمز في الفرائض الأداء، فمن ذلك أنهم يكتبون حدثنا ثنا أو نا، يكتبون في حدثنا ثنا أو نا، وفي حدثني ثني أو ني بالياء، حدثنا في الجماعة يقول ثنا أو نا، وحدثني ثني أو ني، وفي أخبرنا أنا أو أرنا، أرنا هنا هذه معنى أخبرنا. ولكن ولكن ينبغي للقارئ أن يتنفع بها كاملة عند قراءتها، ولا يجوز له أن ينفق أن ينطق بها ثمانية معصومة، وعليه كذلك أن يقول قال قبلها، أن يقول قال قبلها، فلا يقول قال البخاري. طيب قال البخاري حدثنا الحميدي ثنى سفيان أو حدثنا سفيان، يقول قال حدثنا سفيان، فإن قال هنا تنطق ولا تكتب، فقبل كل حدثني أو حدثنا أو أخبرني يقول قال، وإن لم تكتب فإنها تقرأ، وإذا كتبت مختصرة لا تقرأ مختصرة، فلا يقول أرنا ولا أنا ولا يقول ثنى أو ثني، إنما يقول حدثنا حدثني أخبرنا. لا تحميل لسان إلى لسان آخر، يرمزون له بحاء وينطق القارئ بها هكذا حاء. نعم، ينطق بها القارئ هكذا حاء. مثلا أبو داود قال يا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد حاء، قال حاء، وحدثنا مسلم إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة. إذا هذا التحويل من سند إلى سند، تحويل من سند إلى سند آخر، ثم يلتقيان ويمضي السند. نعم، إذا حاء هي رمز للتحويل من سند إلى سند آخر، فتقرأ قال حاء، يقول قال حاء. نعم، جرت عكس العادة بحذف كلمة قال ونحوها بين رجال الإسناد خطا، وذلك لأجل الاتصال، لكن ينبغي للقارئ التذكر بها، مثل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، فينبغي للقارئ أن يقول قال أخبرنا مالك، كما جرت العادة بحذف أنه في أواخر الإسناد اتصالا، مثل عن أبي هريرة قال، فينبغي للقارئ أن نصبي أنه فيقول أنه قال، وذلك تحيح للكلام من حيث الإعراب. نعم، أنا أبي هريرة قال، أنا أبي هريرة أنه قال، هذه تحذف اختصارا، كما حذفت قال كذلك اختصارا قبل حدثنا وأخبرنا. سابعا، أذنت في طلب الحديث، لقد اعتنى ثلاثنا صالح في الحديث عناية ليس لها نظير، وطرق في جمعه وربه من الاهتمام والجود والرب ما لا يكاد يصدقه العقل، فبعد أن يجمع أحد من حديث في شيوخ بلده يرحل إلى بلاد وأقطار أخرى قريبة أو بعيدة ليأخذ الحديث من شيوخ تلك البلاد، فيتجشم مشاق السفر ويتحمل شرف العيش بنفس راضية. وقد صنف الخطيب البغدادي كتابا سماه الذهنة في طلب الحديث، جمع فيه من أفراد الصحابة والتابعين فمن بعدهم في الذهنة في طلب الحديث ما يحذر الإنسان من سماعه، فمن أحب السماع عند الأخلاق الشاعر الخصف عليه بذلك الكتاب، فإنه منشط لطلاب العلم، شاذ بإيمانه، مقوم لعذابه. السلف الصالح ما بلغ هذا المجد وهذه العزة إلا بالتعب والنصب في طلب الحديث، فكانوا يرحلون يقطعون الصحاري والفيافي والقفار لطلب الحديث، يقطعون تلك الصحاري ويتكبدون المشاق ويضربون أكباد الإبل طلبا لحديث واحد، أحيانا حديث واحد يسافر له ويرجع على ظهور الدواب، ليس على السيارات المكيفة وإنما على ظهور الدواب تحت وهج الشمس وفي ظلمة الليل، يقطع الصحاري المظلمة ليسمع حديثا واحدا ويرجع. لذلك رفع الله تعالى ذكرهم وعظم أجرهم، فكل عامل يعمل بعدهم هو ثمر من ثمراتهم وحسن من حسنات جهادهم في طلب العلم. أنواع التوصيف بالحديث، يجب على من يجد في نفسه المقدرة على التوصيف بالحديث وغيره أن يقوم بالتوصيف، وذلك لجمع المتفكر وتوظيف المشكل وترتيب غير المرتب وكراسة غير المقرر، مما يسهل على طلبة الحديث الاستفادة منه بعيدا عن طريقه وأقل الوقت. يعني من أراد يصنف حديث عليه أن يعتني بما ييسر الوصول إلى الحديث كإعداد الفهارس وترتيب الأبواب وتوضيح المشكل وجمع المتفرق ونحو ذلك، كله مما يعين على الاستفادة وسهولة الوصول إلى حديث النبوي في أقل وقت. ويحذر من إخراج كتابه قبل تهديده وتحذيره وضبطه، ويكون تصنيفه فيما يعم نفسه وتذكر فائدته. نعم، هذا وقد صنف العلماء الحديث على أشكال متنوعة، فمن أشهر أنواع التوحيد في الحديث ما يلي: الجوامع جمع جامع، والجامع كل كتاب يجمع به مؤلفه جميع الأبواب من العقائد والعبادات والمعاملات والسير والمناقب والفقاق والفتن والفائدة والصيانة، مثل الجامع الصحيح للبخاري. البخاري ما اسم كتابه؟ من يعرفه؟ أحسن. الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموره وأيامه، هذا اسم صحيح البخاري، اسمه هكذا. كذلك من الجوامع جامع الترمذي، جامع الترمذي ويلقب هذا الكتاب بسنن الترمذي، سنن الترمذي هو جامع كجامع البخاري، جامع الترمذي المشهور بسنن الترمذي. نعم. المثاني جمع مثنى، والمثل كل كتاب جمع به مرويات كل صحابي على ذلك من غير نظر الى الموضوع الذي يتعلق به الحديث، مثل مسند الامام احمد بن حنبل. انا ومسند احمد، مسند عبد بن حميد، ومسند الحارث بن اسامه، ومسند الشهاب القضاعي وغيرها، مسند كثيره. السنن هي الكتب المصنفه على ابواب الفقه لتكون مصدرا للفقهاء لاستنباط الاحكام، وتختلف عن الجوامع في انها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد والسير والمناقب وما الى ذلك، بل هي مقصوره على ابواب الفقه واحاديث الاحكام، مثل سنن ابي داود، سنن ابي داود والنسائي وابن ماجه. الجوامع اشمل، الجوامع اشمل، فيها المناقب وكذا، فيها الفضائل وفيها كتاب التوحيد وكتاب الإيمان، لكن كتب السنن تعنى أكثر وتعنى بالفقه، تعنى بالفقه. نعم. المعاجم، المعاجم جمع معجم، والمعجم كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتبا على أسماء الشيوخ على ترتيب حروف المعجم قائلا، مثل معجمي الطبراني الأوسط والصغير. المعجم المؤلف يجمعه مرتبا على أسماء شيوخه، على أسماء شيوخه، فيذكر أحاديث التي رواها عن شيخ فلان، ثم عن شيخ فلان، ثم عن شيخ فلان، وهكذا بغض النظر عن موضوعاتها. مثال معجم أبي القاسم الطبراني الكبير الأوسط والصغير. نعم. العلل، كتب العلل هي الكتب المستمدة من أحاديث معلولة مع بيان شللها، وذلك العلل لابن ابي حاتم والعلل للدارقطني. نعم. العلل لابن ابي حاتم يذكر الحديث التي فيها علل، يذكر مواضع العلل فيها، والعلل لابي الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني. الاجزاء، الاجزاء جمع جزء، الجزء كل كتاب صغير جمع فيه مرويات راوي ما فيه من رواه الحديث، أو جمع فيه ما يتعلق بموضوع واحد على دليل الاستبصار، بجزء رفع اليدين في الصلاة في البخاري. الأجزاء الحديثية كل كتاب صغير يجمع فيه مرويات راوي على حدة، راوي واحد من رواة الحديث، أو موضوع واحد تجمع الأحاديث في هذا الجزء، كجزء رفع يدين في الصلاة، أو جزء قراءة خلف الإمام البخاري، كل هذه تسمى أجزاء حديثية. أجزاء حديثية. أطراف، الأطراف كل كتاب ذكر فيه مصنفه طرف كل حديث الذي يدل على رويته، ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون، إما مستوعبة أو مقيدة لها ببعض الكتب في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمنزل. وهذا من كتب التخريج، يذكر طرف الحديث الأعمال بالنيات، فيقول خاء من طريق فلان، طريق عمر، يقول من مسلم عمر الخطاب، ومن مسلم عمر الخطاب الأعمال بالنيات، خاء يعني البخاري، من طريق الحميدي عن سفيان كذا عن علقمة إلى عمر الخطاب، ومسلم من طريق فلان فلان وكذا، وأبو داود والنسائي يذكر الرواة الذين رأوا الحديث بالسند، فهو من كتب التخريج، يعتبر كتب التخريج لأنه يعزو الحديث للكتب التي ورد فيها، فهو من كتب التخريج. مستدركات، المستدركات جمع مستدرك، والمستدرك كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاتته على شرط مثل السرع على الصحيحين لأي رجلان الحاكم. الحاكم أبو عبد الله نظر إلى شرط البخاري ومسلم، نظر إلى شرط البخاري ومسلم وإلى شرط كل واحد منهما على حدة، واستدرك الأحاديث التي هي على شرط البخاري ومسلم على شرطهما ولم يخرجهما، أو على شرط أحدهما ولم يخرجه، تتبعها وأودعها في كتابه المستدرك على الصحيحين، اسمه المستدرك على الصحيحين، ذكر فيه الأحاديث التي على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاهما. هنا المستقرج كل كتاب قبل به مؤلفه أجانب كتاب لغيره من المؤلفين من المؤلفين بأسانيد لنفسه من غير المؤلف الأول، وربما اجتمع معه في شيخه أو من فوقه منه المستقرج على الصحيحين لأبي نعيم الأصفهاني، وأيضا لأبي بكر الإسماعيلي أيضا له مستقرج على البخاري، إسماعيل له مستقرج على البخاري، النصبهاني والصحيح على الصحيحين، يأتي إلى حديث البخاري ومسلم فيروي الأحاديث بإسناده لكن من غير طريق البخاري ولا مسلم، وقد يلتقي مع مسلم في شيخه أو في شيخ شيخه، لكن في النهاية الحديث واحد. نعم الحديث واحد. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.